السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة لقمان، ووصلنا إلى قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الله جل ذكره يذكر وصيته للإنسان بأنه يحسن إلى والديه، وهذا اللفظ عام ويدلك على أنه يجب على كل إنسان أن يحسن إلى والديه. ولذلك قال الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقرن الله تعالى بوصيته إياه بعبادة الله وحده بالبر بالوالدين. الله تعالى كما قال جل ذكره في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. والوصية هي العهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر، بل هو عهد للاعتناء بما ينبغي الاعتناء به. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به، مما ينبغي الاعتناء به. ولذلك هذه الوصية ظاهر كلام الحافظ ابن كثير في تفسيره، وكذلك ظاهر كلام السعدي وعدد من أهل العلم، أن هذه الوصية من كلام الله تعالى، وهي يعني جاءت في وسط وصايا، وفي وسط، في أثناء كلام أو في أثناء وصايا لقمان عليه السلام، أو عليه رضوان الله تعالى، على القول الراجح أنه كما ذكرنا أنه ولي صالح وليس بنبي. فهذا ظاهر. وكذلك يعني الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه ذهب إلى غير هذا، ذهب إلى أن هذا من كلام لقمان. قال: وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر عن وصيتي لقمان ابنه، قيل ذلك أيضا وإن كان خبرا من الله تعالى ذكره عن وصيته عباده به، وأنه إنما أوصى به لقمان ابنه، فكان معنى الكلام: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ولا تطع في الشرك به والديك وصاحبهما في الدنيا معروفا، فإن الله وصى بهما. فاستؤنف الكلام على وجه الخبر من الله وفيه هذا المعنى، فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن وصيته. هنا الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره المحرر الوجيز قال: هاتان الآيتان اعتراض أثناء وصية لقمان. ووجه الطبري، هو ينتقد الآن كلام الطبري رحمة الله عليه، ووجه الطبري ذلك بأنها من معنى كلام لقمان ومما قصده، وذلك غير متوجه، لأن كون الآيتين في شأن سعد بن أبي وقاص حسب ما ذكره بعد يضعف أن يكون مما قاله لقمان. وإنما الذي يشبه أنه اعتراض أثناء الموعظة، وليس ذلك بمفسد الأول منها ولا الآخر. ولما فرغ من هاتين الآيتين عاد إلى الموعظة على تقدير إضمار، وقال أيضا لقمان، ثم اختصر ذلك لدلالة المتقدم عليه. وهذه الآية شرك الله تعالى الأمة والوالد منها في رتبة الوصية بهما. يعني الإمام ابن عطية يقول بأن الله عز وجل أشرك الأم والأب في في رتبة الوصية بهما يعني أوصى بهما، ثم خصص الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع، فتحصل الأم ثلاث مراتب وللأب واحدة، وأشبه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعله الربع من المضرة كالآية. وهذا الكلام بنصه نقله الطبري من ابن عطية رحمة الله عليهم جميعا. وأما قول الله جل ذكره: وصينا الإنسان بوالديه، فهنا قال الإمام ابن عاشور الطاهر ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير: إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبيا مبلغا عن الله، وهذا كما ذكرنا هو رأي جماهير أهل العلم، وإنما كان حكيما مرشدا، كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان، لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله، والضمائر ضمائر العظمة جرته مناسبة حكاية نهي لقمان لابنه عن الإشراك وتفضيعه بأنه عظيم. فذكر الله تعالى هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال، لئلا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال، فحكى الله تعالى أن الله أوصى بذلك كل إنسان وألا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال، وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصاية لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك في الإلهية، بين الله تعالى أنه جل ذكره أسبق منه على عباده إذ أوصى الأبناء ببر الآباء، فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله تعالى في ابتداء موعظة ابنه. فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه. ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر. ثم قال: وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا، فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه ومما أوتيه من الوحي، ويكون قد حكى بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله: أن اشكر لله. وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكرم، ويرجح اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف، لأن ما هاهنا حكاية ما سبق في أمة أخرى، والأخرين خطاب أنف لهذه الأمة. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له: إن الله رضيني لك فلم يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. ذكرنا هذا في حكم لقمان قبل ذلك. هنا في هذه الآية العظيمة كثير من أهل التفسير يذكرون أن سبب نزولها قصة إسلام سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث ثابت في الصحيح أن سعد الإمام مسلم روى الحديث عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: نزلت في آيات من القرآن، قال: حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت: زعمت أن الله وصفاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، قال: مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقال ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فقام ابن الله يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فأنزل الله في القرآن هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه، إلى آخر الآيتين. وفي رواية عند الطبري عن سعد بن مالك وسعد بن وقاص قال: نزلت في وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال لما أسلمت حلفت أمي ألا تأكل ولا لا تأكل ولا تشرب شرابا. قال فناشدتها أول يوم فأبت وصبرت، فلما كان اليوم الثاني نشدتها فأبت، فلما كان اليوم الثالث نشدتها فأبت، فقلت والله لو كانت لك 100 نفس لخرجت قبل أن أدع ديني. يعني لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا كما رواية أخرى خرجت نفسا نفسا على أن أترك ديني هذا لم أترك ديني. فلما رأت ذلك وعرفت أني لست فاعلا أكلت. سبحان الله العظيم. وفي رواية أخرى عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس الله قد أمرك بالبر؟ فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها، فنزلت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه. هذه ذكر كثير من أهل العلم من جهة الطبري وغيره من أهل التفسير ذكروا أن سبب نزول هذه الآية هي قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه رضي الله عنه. ولكن الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير قال وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه لعدم مناسبة السياق، ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزلت في ذلك. يعني هو يقول بأن سورة العنكبوت الآية التي فيها نزلت في سعد، وأنها المناسبة لسبب النزول فإنها أخليت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه، ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف، وسيجيء بإذن الله تعالى زيارة بيان عن ذلك يعني. فالشاهد أن كثير من أهل العلم يرون أن هذه الآية نزلت في شأن سعد، ولكن ابن عاشور رضي الله تعالى عنه يرى أن آية العنكبوت ألصق يعني في نزولها بسبب سعد بن وقاص رضي الله عنه وإسلامه، وأما هذه فهي آية عامة وهي من كلام الله والله أعلم تبارك وتعالى. وهنا رب العزة سبحانه جل جلاله يوصي الابن بوالديه، ووقع تعليل الوصايا بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم، اكتفاء بأن تلك الحالة تقتضي الوصايا بالأب. هذا كلام النفيس قاله ابن عاشور رحمة الله عليه في التحرير والتنوير. يعني كثير من أهل التفسير قالوا كما ذكر ابن عطية وابن جرير والقرطبي أن هذه الآية فيها الوصايا بالأم، وهذا ظاهر مناسب كما كالحديث أمك ثم أمك ثم أمك. قال وقالوا بأن الأم لها 3 أضعاف يعني البر مثل ما للأب، والأب له ربع البر. ولكن الإمام ابن عاشور له تفسير له قول آخر قال وإنما وقع تعليل وصايا بالوالدين بذكر أحوال خاصة بأحدهما وهي الأم، اكتفاء بأن تلك الحالة تقتضي الوصايا بالأب. أيضا للقياس فإن الأب يلاقي مشاق وتعبا في القيام على الأم لتتمكن من الشغل بالطفل في مدة حضانته، ثم هو يتولى تربيته والذب عنه حتى يبلغ أشده ويستغنى عن الإسعاف، كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجمعهما في التربية في حال الصغر مما يرجع إلى حفظ وإكمال نشأته. فلما ذكرت هنا الحالة التي تقتضي البر بالأم من الحمل والإرضاع كانت منبهة إلى ما للأب من حالة تقتضي البر به على حساب ما تقتضيه تلك العلة في كليهما قوة وضعفا، ولا يقضح في القياس التفاوت بين المقيس والمقيس عليه في قوة الوصف الموجب للإلحاق. وقد نبع على هذا القياس تشريكهما في الحكم عقب قوله أنشكر لي ولوالديك، وقوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وأما رجحان الأم في هذا الباب عند التعارض في مقتضيات البر تعارضا لا يمكن معه الجمع، فقال ابن عطية في تفسيره: شرك الله، يعني أشرك الله في هذه الآية الأم والأب في رتبة الوصية بهما، ثم خصص الأم بذكر درجة الحمل ودرجة الرضاع، فتحصل للأم ثلاث مراتب وللأب واحدة. وأشبه ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له رجل: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك عليه الصلاة والسلام. قال: فجعل له الربع من المبرة. قال الإمام عاشور: وهذا كلام منسوب مثل لابن بطال في شرح صحيح البخاري، ولا يخفى أن مساق الحديث لتأكيد البر بالأم، إذ قد يقع التفريط في الوفاء بالواجب للأم من الابن اعتمادا على ما يلقيه من اللين، وهذه الجزئية ذكرها جل أهل التفسير. يعني وصى الله بالأم، وصى الإنسان بولده حملته أمه وهنا على وهن، وكرر الوصية، وبالحديث أيضا: أمك ثم أمك ثم أمك عليه الصلاة والسلام. قالوا: لأن الإنسان يلاقي لينا من أمه بخلاف جانب الأب، فإن الأب قوي ولأبنائه توق من شدته عليهم. فابن عاشور يقول: لا معنى لأخذه على ظاهره حتى نذهب إلى تجزئة البر بين الأم والأب أثلاثا أو أربعا. قال: وهو ما استشكله القرافي في فائدته من الفرق الفرق الثالث والعشرين، وحسبنا نظم هذه الآية البديع في هذا الشأن. قال: وأما لفظ الحديث فهو مسوق لتأكيد البر بالأم خشية التفريط فيه، وليس معنى ثم فيه، يعني ليس معنى آخر هناك غير هذا، إلا محاكاة قول السائل: ثم من، بقرينة أنه عاطف بها لفظ الأم في المرتين، إلى أن قال: وقد قال مالك لما سأله سائل أن أباه في بلد السودان وكتب إليه أن يقدم عليه وأن أمه منعته، فقال له مالك: أطع أباك ولا تعص أمك. قال: وهذا يقتضي إعراضه عن ترجيح جانب أحد الأبوين، وأنه متوقف في هذا التعارض ليحصل أو ليحمل الإبن على ترضية كليهما. وقال الليث: يرجح جانب الأم. وقال الشافعي: يرجح جانب الأب، يرجح جانب الأب. والله سبحانه تبارك أسماء وتعالى صفاته يوصي في هذه الآية بالوالدين: وصينا الإنسان بوالديه، كذا كما قلنا بأن هذه الوصية الراجح فيها أنها من كلام الله وتخللت وصايا لقمان، وهي وصية عامة، كما قال أيضا العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في تفسيره، قال: هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، فهي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلامه الثاني، لأن الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وقوله أيضا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأيضا قال: وهذا ترونه كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى فيه التهاون يؤكد، يعني يخشى من حق الأم لضعف الأم أن يتهاون في حقه، ونرى هذا كثيرا أن الأبناء في الغالب يتهاونون في حق الأم رغم يعني عظم حقها عليهم. ولذلك أكد القرآن هذا الحق، والعلامة ابن عثيمين يقول: ترون هذا كثيرا في القرآن، الشيء الذي يخشى فيه التهاون يؤكد، مثال ذلك الوصية والدين، الوصية والدين في التركة أيهما يقدم؟ قال: يقدم الدين على الوصية بالإجماع، ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصية في آيات المواريث قبل الدين، قدمها في الذكر على الدين. لماذا؟ قال: لأن الوصية حق قد يتهاون به الورثة، والدين لو تهاون به الورثة فوراءه من يطالب به صاحبه، فالله تعالى قد يدعم الأشياء التي يخشى فيها التهاون بأوصاف تحمل على القيام بما ينبغي أن يقوم به. فهنا لما كانت الأم ضعيفة وكان الإنسان قد يعتدي عليها وعلى حقها أكثر، ذكر الله تعالى من أسباب برها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب، ما لم يذكره في حق الأب سبحانه وبحمده جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت صفاته. الله تعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وهنا قال الماوردي في النكت العيون، قال فيه ثلاثة أوجه: أحدها معناه شدة على شدة قال ابن عباس، والثاني جهدا على جهد قال وقتادة، والثالث ضعفا على ضعف قال الحسن وعطاء، ومن قول قعنب ابن أم صاحب، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: هل للعواذل من ناه فيزجرها، إن العواذل فيها الأين والوهن، يعني الضعف. وأيضا قال في على هذا التأويل فيه ثلاثة أوجه: أحدها ضعف، يعني ما المراد بالضعف؟ قال أحدها ضعف الولد على ضعف الوالدة وحملته أمه وهنا على وهن. كثير من أهل التفسير قالوا وهنا على وهن يعني الأم ضعيفة ثم لما حملت ابنها ضعفت، زاد ضعفها، خاصة أن دمها يذهب إلى تغذية الطفل وغير ذلك فتضعف زيادة على ضعفها. والثاني قال ضعف نطفة الأب على نطفة الأم، والثالث قال ضعف الولد حالا بعد حال، فضعف نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما سويا ثم مولودا رضيعا ثم رضيعا ثم فطيما. قال ويحتمل رابعا ضعف الجسم على ضعف العزم، ضعف الجسم على ضعف العزم. وهنا ربنا تعالى وصانا بوالدينا، وصينا الإنسان بوالديه، وبين السبب الظاهر الجلي في الأم حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. وتكرر كثيرا الوصية بالوالدين، وصية الأبناء بالأباء في القرآن الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. القول جل ذكره: وقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. واسمع لهذا الحديث الجليل الذي في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدت لزادني صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت قارئ يقرأ، فسمعت قارئ أن يقرأ القرآن أو يقرأ، فقلت: من هذا؟ قال: هذا حارثة بن النعمان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر. وكان حارث بن النعمان أبر الناس بأمه. وكذلك حديث الثلاثة أصحاب الغار: توسل واحد منهم ببر بأبويه، وهذا الحديث حديث عظيم ففرج الله تعالى عنهم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهنا في هذا الحديث قال النووي رحمة الله عليه فيه الحث على بر الأقارب، وأن الأمة حق بذلك، ثم بعدها الأب، ثم الأقرب فالأقرب. قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة التعبئة عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. ونقل الحارث المحاسبي: إجمع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب. وحكى القاضي عياض خلافا في ذلك فقال: الجمهور بتفضيلها. وقال بعضهم: يكون برهما سواء. قال: ونسب بعضهم هذا القول إلى مالك كما ذكرنا ذلك عنه. والصواب الأول لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن من طريق باز بن حكيم عن أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال عفوا، قال: أمك مرتين، أمك ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم قال: قلت من؟ ثم من؟ قال: الأدنى فالأدنى. وأيضا ثبت الحديث في سنن ابن ماجه وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، قالها ثلاثا، ثم قال: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وروى البخاري في الأدب المفرد فتوى عظيمة لابن عباس، وابن عباس من مذهبه أن بر الوالدين يكفر الكبائر. أتاه رجل، يعني ترجل ابن عباس، فقال له: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطب غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. فذهب فسأله سائل، قال: يا ابن عباس، لما سألت عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. وهذا أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا بإسناد صحيح عن ابن عمر روى ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد أيضا من طريق طيسلة ابن مياس. طيسلة ابن مياس قال: كنت من النجدات، النجدات أصحاب نجدة ابن عامر الخارجي، أصحاب نجدة ابن عامر الخارجي، كنت من النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر، قال: ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع، يعني يذكر الكبائر بأنهن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والإلحاد في المسجد، والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. ثم قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. الله أكبر، الله أكبر. حتى يتعلم أبناؤنا وشبابنا أن بر الوالدين من أهم المهمات، من الأمور العظام، وسبب لجلب كل خير العبد، وسبب لدفع كل شر عنه، وسبب لتوفيقه في حياته، وسبب لنيل رضا الله عز وجل. هذا أعظم ما ينبغي أن يحرص المرء عليه. وهنا أيضا الوصية بالأم وصية هامة، ولكن طاعة الوالدين ليست مطلقة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والله تعالى قال: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في تفسير هذه الآيات بإذن الله جل جلاله. قال القرطبي رحمة الله عليه: من البر والإحسان إليهما ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما، فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف. وبذلك وردت السنة الثابتة في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه ويسب أمه فيسب أمه. قال: وعقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه، وجبت طاعتهما فيه. وهنا في مسألة إذا أمر الوالد أو الوالدين أو أحدهما بأمر ووجب طاعتهما فيه. هنا الإمام ابن عاشور ذكر مسألة قال: وشمل المعروف ما هو معروف لهما أن يفعلاه في أنفسهما وإن كان منكر. هذه مسألة مهمة للمسلم في ذلك، فلذلك قال فقهاؤنا قال: وشمل المعروف ما هو معروف لهما أن يفعلاه في أنفسهما وإن كان منكرا للمسلم. قال: فلذلك قال فقهاؤنا: إذا أنفق الولد على أبويه الكافرين على أبويه الكافرين الفقيرين وكان عادتهما شرب الخمر، اشترى لهما الخمر لأن شرب الخمر ليس منكر للكافر، فإن كان الفعل منكرا في الدينين فلا يحل للمسلم أن يشايع أحد أبويه عليه. هذا كلام مهم، يعني يقول إذا كان الأب على دين ويعتقد أن الخمر حلال والأب فقير والابن ينفق عليه، يعني على هذه المسألة التي ساق ولا شك أن هذه فيها خلاف، لكنه ذهب قال: وكان عادتهما شرب الخمر اشترى لهما الخمر وعلى أن لها على أنها لهما حلال، ثم قال: أما إذا كان الفعل المنكر منكر في الدينين، دين الآباء الكفر الذي هم فيه ودين الإسلام، فلا يحل المسلم أن يشيع أحد أبويه عليه. والأصل قول الله عز وجل أجمل من هذا: وتعاون على البر والتقوى، يعني ولا تعاون على الإثم والعدوان. أليس هذا بإثم وليس هذا عدوان؟ لا شك أن المرء يمتنع منه ويترفق في الرد أحسن وأطيب، حتى لا يكون شريكا ولا معينا ومعاونا لهم على الحرام. قال القرطبي رحمة الله عليه: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما، وعلى هذا إذا أمر أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه. إذا لم يكن ذلك معصية، هذا الكلام، وإذا كان ذلك المأمور به من قبيل المباح، من قبيل المباح، من قبيل المباح في أصله، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا، يصيره في حق الولد مندوبا ومندوبا إليه، وأمرهما بالمندوب يزيد تأكيدا في ندبيته. وروى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها. عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يكرهها، فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولكن هنا هل هذا الحكم يعمم؟ إذا كان الأب مثل عمر، نعم الابن يطيع أباه، وإذا كانت المرأة صالحة على دين والأب يأمر ابنه أن يطلق لهوى في نفسه، أو الأم تمر طلقا لهوى في نفسها أو لكراهيتها لا لسبب غير شرعي غير الدين، فهنا في هذه الحال لا يطيع أباه ولا أمه في مثل هذا. وأيضا قال القرطبي رحمة الله عليه: وزعم المحاسب في كتاب الرعاية أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع، ونحن ذكرنا أن هناك خلاف، الجمهور على تقديم حق الأم. نعم. السابعة: لا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، وهذا مهم في غاية الأهمية يجب أن نعلمه. لا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، طب لو كان مسلمين فاسقين يبرهما أم لا؟ كثير من الأبناء عنده حمية، وبسبب الشباب عنده تسرع، يرى والده على معصية فيعاديه من أجل هذه المعصية، ولا يولي ولا يحب ولا وهكذا. لا يا أخي، يجب أن تبر والديك وإن كان عصيين، لا وإن كان كافرين. لا يختص كما قال القرطبي، لا يختص بر الوالدين بأن يكون مسلمين، بل إن كان كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد، حتى لو كانوا كفار لهم عهد يبرهم ويحسن إليهما. قال الله: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. وفي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. وروى أيضا عن أسماء قالت: أسماء رضي الله عنها: أتتني أمي وهي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي راغبة في عهد النبي يعني في الصلح الذي عقد الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر، فسألت النبي: أأصلها؟ صلى الله عليه وسلم فقال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. هنا راغبة أو راغمة، قيل معناه راغمة راغبة عن الإسلام. وأما ابن عطية وبعض أهل العلم قالوا الأظهر، ابن عطية قال: الأظهر عندي أنها راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم على أسماء لولا حاجتها. ووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزة بن عبد أسد، وأم عائشة وعبد وأم عائشة وعبد الرحمن هي أم رومان قديمة الإسلام، يعني أسلمت قديما. أم رومان معروف أنها أسلمت قديما. قال القرطبي رحمة الله عليه: ومن الإحسان إليهما والبر بهما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذنهما. روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا حديث صحيح مسلم. وفي غير الصحيح قال: نعم، وتركتهما يبكيان، قال: اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. حديث هذا في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وفي مسلم أحمد أيضا. قال: وفي خبر آخر أنه قال: نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد معي، عليه الصلاة والسلام. وإلا إذا خرج النفير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس، إذا الأمير المسلمين مثلا نادى الناس يخرجوا إلى الجهاد فيخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذنهما للجهاد إذا كان الجهاد فرض كفاية، فكان الثوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: لو أن يغزو بغير إذنهما. وقال ابن المنذر: والأجداد آباء والجدات أمهات، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم. وقال القرطبي: ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيره من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال القرطبي رحمه الله: من تمام برهما صلة أهل ودهما. ففي الصحيح عن ابن عمر قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وروى أبو أسيد وكان بدريا قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء أبرهما به؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقيما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك. وكان صلى الله عليه وسلم يهدي لصدائق خديجة برا بها ووفاء لها وهي زوجة، فما ظنك بالوالدين؟ فما ظنك بالوالدين؟ تفنن في بر الوالدين واستمتع بهذا البر، إلزم رجلها فثم الجنة. هنيئا لهم هؤلاء الطيبين الأخيار الشباب الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وأوقاتهم من أجل طاعة الله ومن أجل السعادة ببر الوالدين في الدنيا والآخرة. نسأل الله التوفيق للحديث عن هذه الآية بقية بإذن الله تعالى. نسأل الله القبول، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.